بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله: ولا يفطر الصائم بالسواك، بل هو سنة له ولغيره في كل وقت في أول النهار وآخره. ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش كالتبرد بالماء ونحوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه على نفسه وهو صائم، وهذا من اليسر الذي كان الله يريده بناء، ولله الحمد والمنة على نعمته وتيسيره. نعم، كمل. الفصل الخامس في التراويح. التراويح قيام الليل جماعة في رمضان، ووقتها من بعد العشاء إلى طلوع الفجر. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان، حيث قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته الناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمع من الليلة الثالثة إلى الرابعة فلم يخرج إليهم، فلما أصبح قال: قد رأيت ما صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ذكر رحمه الله في هذا الفصل صلاة التراويح، وقال: التراويح قيام الليل جماعة في رمضان. وإنما قال جماعة في رمضان لأن قيام الليل على وجه العموم مشروع في كل أيام السنة، ولكنه لا يشرع جماعة إلا في رمضان، فاعتياد أو المواظبة على قيام الليل جماعة كل ليلة هذا من البدع. لكن لو أن جماعة اجتمعوا فصلوا ليلة قيام الليل جماعة من غير أن يتخذوا ذلك أمراً راتباً فإنه لا حرج، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى معه ابن عباس وصلى معه حذيفة، وهذا يدل على أن هناك فرقاً بين كون الأمر يقع عارضاً وبين أن يقع راتباً. وأول من سن الجماعة وأول من سن صلاة التراويح هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه صلاها ليلتين أو ثلاث ثم تركها خشية أن تفترض على الأمة. فلما كان في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان الناس يصلون أوزاعاً، هذا يصلي وحده، وهذا يصلي ومعه الرجل، وهذا يصلي ومعه الرجلان والثلاثة، فجمعهم على إمام واحد، جمعهم على إمام واحد. وإلا فإن أصل مشروعية قيام رمضان مشروعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل عدد تصلى به التراويح هو 11 ركعة. قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 يعني بسلامين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فهذا أفضل عدد، ولكن لا مانع من الزيادة، فيجوز الإنسان أن يصلي 11 و13 و23 و39 إلى ما شاء الله، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. فلا ينكر، بل لا يجوز أن ينكر على من زاد على 11 أو 13، لأن لديه عموماً، وهو عموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وينبغي للإمام بل للأئمة في صلاة التراويح أن يؤدوها بطمأنينة ومن غير عجلة، لأجل أن يتمكن من يصلي خلفهم من المأمومين أن يتمكنوا من أداء ما يجب، ومن فعل ما يسن من تسبيح ودعاء وذكر وغير ذلك. ويحرم عليهم أن يسرعوا سرعة تمنع الطمأنينة، ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله يحرم قال أهل العلم يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن، ويحرم عليه أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب. فكون الإمام يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن، بمعنى أنه لا يتمكن إلا من تسبيحة واحدة ونحو ذلك، هذا مكروه. وأما إذا كان يعجل في صلاته عجلة لا يتمكن المأموم حتى من أداء الواجب فهذا محرم، ومثل هذا لا تصح الصلاة خلفه لتركه ركنا من أركان الصلاة وهي الطمأنينة. فينبغي للمؤمن أن يحرص على صلاة التراويح وأن لا يفارق الإمام حتى ينصرف، حتى يكتب له قيام ليلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه ذات ليلة وفرغ من صلاته قالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، يعني لو صليت بنا بقية الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فاحرص على ألا تفارق الإمام حتى ينصرف، وانصراف الإمام يكون بالوتر. وعلى هذا ففي العشر الأواخر من رمضان إذا صليت مع الإمام الصلاة التي بعد العشاء، انصراف الإمام إنما يكون في آخر الليل إذا صلى الوتر. نعم. والسنة أن يقتصر على 11 ركعة ليسلم من كل ركعتين، لأن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان ينزل في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. متفق عليه. وفي الموطأ عن محمد بن مسلم وهو ثقة ثبت عن السائب بن يزيد وهو صحابي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أمي بن كعب وتميم للدارية أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، وإن زاد على إحدى عشرة ركعة فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قيام الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توزر له ما قد صلى، أخرجاه في الصحيحين. لكن المحافظة على العدد الذي جاءت به السنة مع التأني والتطويل الذي لا يشق على الناس أفضل وأكمل. وأما ما يفعل بعض الناس من الإسراع المفرط فإنه خلاف مشهور، فإن أدى إلى الإخلال بواجب أو ركن كان مقبلا للصلاة، وكثير من الأئمة لا يتأنى في صلاة التراويح وهذا خطأ منهم، فإن الإمام لا يصلي لنفسه فقط وإنما يصلي لنفسه ولغيره، فهو كالولي يجب عليه أصبح. وقد ذكر أهل العلم أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المؤمنين فعل ما يجب، وينبغي للناس أن الصواب فعل ما يسن، فعل ما يسن. وينبغي للناس أن يحرصوا على عدلوها صحوها. يقول وقد ذكر أهل العلم أنه يكره الإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن، ويحرم أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب. فإذا كان تمنعه من فعل ما يسن فهو مكروه، وإن منعته من فعل ما يجب فهو محرم. فمثلا إذا كان المأموم يتمكن من قول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم فقط ولا يتمكن من الزيادة، فنقول فعل الإمام هذا مكروه. لكن إذا كان الإمام يسرع سرعة حتى لا يتمكن المأموم حتى من التسبيح فنقول هذا محرم، لأنه يلزم من ذلك أن يترك الطمأنينة، لأن الطمأنينة هي أن يأتي بقدر الذكر الواجب، يعني بالذكر الواجب أو بقدره، وهذا لم يأتي بالذكر الواجب ولا بقدره بل تكون صلاته حينئذ باطلة. نعم. وينبغي للناس أن يحرصوا على إقامة هذه التراويح وألا يضيعوها من ذهاب من مسجد إلى مسجد، فإن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وإن نام بعد. طيب بعض الناس تجد أنه يتنقل بين المساجد ربما في الليلة الواحدة، وهذا خطأ. ينبغي للإنسان أن يلزم مسجدا، يعني إذا رأى أنه إذا أن صلاته في هذا المسجد أو مع هذا الإمام أنها أدعى لخشوعه وحضور قلبه فليلزم هذا المسجد، والمشروع أيضا أن يصلي في مسجد داره وحارته وحيه لأجل أن لا يقلل الجماعة، لأن الجماعة إذا قلت فربما تقال يعني حصل نفور منهم واحدا تلو الآخر ثم صار الإمام لا أحد معه. فالأصل أن يحرص الإنسان على أن يصلي في مسجد حيه إلا لسبب أو حاجة أو نحو ذلك. نعم. ولا بأس بحضور النساء صلاة التراويح إلى أمنة الفتنة، بشرط أن يخرجن محتشمات غير متبرجات بزينة ولا متطيبات. نعم، لا بأس بحضور النساء لصلاة التراويح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فصلاة المرأة في بيتها خير لها، خير لها من أن تصلي في المسجد، لكن لو أنها قالت إن صليت في البيت تكاسلت، أصابني الكسل والملل، وربما أيضا هناك إزعاج أطفال ومن في البيت، وأخشع لي أن أصلي مع الإمام وأنشط لي، فلتذهب وتصلي مع الإمام، لكن ليكون خروجها على غير فتنة. إذن حضور المرأة لصلاة التراويح لا بأس به، واعلم أنه ليس ثمة صلاة تؤمر المرأة بحضورها ويطلب منها الحضور سوى صلاة العيد فقط. جميع الصلوات الأفضل أن تصليها المرأة في بيتها، حتى لو كانت عند الحرم الأفضل أن تصلي في بيتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. قال ذلك في المدينة، مع أن مسجده مما تضاعف فيه الصلاة. إذن ليس هناك صلاة يطلب من المرأة أن تحضرها إلا سوى صلاة العيد، لكن كما قلنا إذا كان حضورها إلى المسجد أنشط لها، أو أنها إذا صلت في بيتها تكاسلت وتقاعست أو لم تخشع بسبب وجود صبيان أو ضوضاء أو نحو ذلك، فلا حرج أن تذهب إلى المسجد. نعم. الفصل الثالث في الزكاة وفوائدها. الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وهي أحد أركانه وأهمها بعد الشهادتين والصلاة، وقد دل على وجودها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، فمن أنكر وجوبها فهو كافر مرتد عن الإسلام يفتتى طيب، شرع المؤلف رحمه الله في ذكر الزكاة وما يتعلق بها، وإنما قرن المؤلف رحمه الله أحكام الزكاة بأحكام الصيام والتراويح لتعلقها برمضان، لأن غالب الناس يخرج زكاة ماله في رمضان، وإن كان بعض السلف كانوا يخرجونها في شعبان، لكن غالب الناس في زماننا يخرجون زكاة أموالهم في رمضان اغتناماً لفضيلة الزمن. والزكاة هي في اللغة بمعنى النماء والزيادة، وأما شرعاً فهي التعبد لله عز وجل بإخراج قدر معلوم من مال معلوم لطائفة معلومة. وكان فرض الزكاة على مراحل ثلاث: المرحلة الأولى الوجوب على سبيل العموم، وهذا كان في مكة، والمرحلة الثانية بيان أنصبائها ومقدار ما يجب في كل مال، وهذا كان في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمرحلة الثالثة بعث السعاة لقبضها من أربابها، وهذا كان في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، وهي كما ذكر المؤلف رحمه الله أحد أركان الإسلام، ومبانيه العظام، من أنكر وجوبه، بل من أنكر وجوب ركن من أركان الإسلام فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. أما من أقر بفرضيتها ولكنه لم يخرج الزكاة فهذا على خطر عظيم، وتؤخذ منه قهرا. يعني لو أن شخصا عنده مال ولم يخرج زكاته، لم يخرج زكاته مع إقراره بفرضيتها، فهذا آثم بمنعه للزكاة وتؤخذ منه قهرا. ولهذا في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من منع الزكاة: إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. نعم. وفي صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتاه الله مالا فليؤدي زكاته مفضل له يوم القيامه شجاعا اقرع له زميلتان يطوقه يوم القيامه ثم يطوقه يوم القيامه ثم ياخذ بلهزمتين يعني شقين، يقول: انا مالك، انا كنزك. الشجاع ذكر الحليات والاقرع الذي تنعق فروه راسه لكثره سمه. طيب، هذا الحديث يقول: من اتاه الله مالا يعني اي مال فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامه شجاعا اقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ويقول: أنا مالك، أنا كنزك، يعذب به والعياذ بالله. ثم بيّن قال: الشجاع ذكر الحيات، والأقرع الذي تمعط فروة رأسه لكثرة سمه يعني كثرة ما فيه من السم، وهذا وعيد شديد في من منع الزكاة. نعم. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. طيب، والذين يكنزون الذهب والفضة، كنز الذهب والفضة هو عدم إخراج ما يجب فيه من الزكاة، فكل ما أديت زكاته فليس بكنز، كل ما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان في قاع الأرض، وكل ما لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان في أعلى سفح جبل. إذن المراد بالكنز أو عدم الكنز هو إخراج الزكاة أو عدمه. فالذين يكنزون الذهب والفضة، كنز الذهب والفضة هو عدم إخراج زكاتها، فما أخرجت زكاته وما أديت زكاته فليس بكنز. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤديها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها لحمه وجبينه وبدنه كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. والزكاة فوائد دينية وخلقية واجتماعية كثيرة تذكر منها ما يأتي. فبفوائدها الدينية: الأول أنها قيام بركن من أركان الإسلام الذي عليه مدار سعادة العبد في دنياه وأخراه. الثاني أنها تقرب العبد إلى ربه وتزيد في إيمانه، شأنها من ذلك في ذلك شأن جميع الطاعات. الثالث ما يترتب على أدائها من عظيم الأجر العظيم. قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال تعالى: وما أوتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يأخذها بيمينه ثم يوقف فيرضيها لصاحبها كما يرضي احدكم سلوه حتى تذهب الى الجبل. رواه البخاري ومسلم. الرابعه ان الله يامر بها الخطايا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار. والمراد بالصدقه هنا الزكاه وصدقه التطوع جميعا. نعم. إذا ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من فوائدها الدينية: أولا أنها عبادة وركن من أركان الإسلام، يتقرب الإنسان بها إلى الله عز وجل. وثانيا ما رتب الله تعالى عليها من الأجر العظيم والثواب الجزيل، كما في الآية الكريمة: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يربيها أي يزيد في ثوابها وأجرها وبركتها. والآية الثانية: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وتأمل تريدون وجه الله، إشارة إلى الإخلاص، أي أن الإنسان أخرج هذه الزكاة أو هذه الصدقة مخلصا لله عز وجل. وهذا يعني الإخلاص هو شرط في جميع العبادات. أيضا من فوائدها أن الله تعالى يمحو بها الخطايا، يعني تكفر بها السيئات، فهي داخلة في عموم قول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. ومن فوائدها في الرقية: الأول أنها تنفق المزكي لرب الكرماء والسماحة والسخاء. الثاني أن الزكاة تستوجب اتصال المزكي بالرحمة والعطف على إخوانه المعدمين والراحمين ويرحمهم الرحمن. الثالث أنه للمشاهد أن بذل النفع المالي والبدني للمسلمين يشرح الصدر ويبسط النفس ويوجب أن يكون الإنسان محبوبا مكرما بحسب ما يبدو من النفع لإخوانه. الرابع أن في الزكاة تطهيرا لأخلاق عبادها من البخل والشح، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومن فوائدها الاجتماعية: الأول أن فيها دفعا لحاجة الفقراء الذين أن الصواب أعظم في غالب البلاد. الثاني أن في الزكاة تقوية للمسلمين ورفعا لشأنهم، لذلك كان أحد جهات الزكاة الجهاد في سبيل الله كما سنذكره إن شاء الله تعالى. الثالث أن فيها إزالة للأحقاد والضرائب التي تكون في صدور الفقراء والمعوزين، فإن الفقراء إذا رأوا تمتع الأغنياء بالأموال وعدم اكتفائهم بشيء منها لا بقليل ولا بكثير ربما يكون عداوة وحقدا على الأغنياء، حيث لم يراعوا لهم حقوقا ولم يدفعوا لهم حاجة. فإذا صرف الأغنياء لهم شيئا من أموالهم على رأس كل حول زالت هذه الأمور وحصلت المودة والوئام. الرابع أن الزكاة ببركتها، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نقصت صدقة من مال. أخرجه مسلم. أي إن نقصت الصدقة المال على الدنيا فإنها لن تنقصه بركة وزيادة في المستقبل، بل يخلف الله بدلها ويبارك له في ماله. الخامس أن لهم فيها توسعة وبسطا للأموال، فإن الأموال إذا صرف منها شيء اتسعت دائرتها وانتفع بها كثير من الناس، بخلاف إذا كانت مدة بين الأغنياء لا يحصل الفقراء على شيء منها. فهذه الفوائد كلها في الزكاة تدل على أن الزكاة أمر مهم بإصلاح الفرد والمجتمع. وسبحان الله العليم الحكيم. والزكاة تجب في أموال مخصوصة. طيب، شرع المؤلف رحمه الله في بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة. هل الزكاة تجب في كل مال؟ الجواب لا، الزكاة إنما تجب في أربعة أنواع. الأول: بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، فتجب الزكاة فيها إذا كانت سائمة، أي راعية الحول أو أكثره. وأقل نصاب في الإبل 5 وفيه شاة، وأقل نصاب في البقر 30 وفيه تبيع أو تبيعة، وأقل نصاب في الغنم 40 وفيه شاة. إذن بهيمة الأنعام تجب الزكاة فيها إذا كانت سائمة، أي راعية الحول أو أكثره. وبهيمة الأنعام من حيث الزكاة وعدمها على أقسام أربعة: القسم الأول أن تكون سائمة فتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصاما كما تقدم، والقسم الثاني أن تكون معدة للدر والنسل فلا زكاة فيها إذا لم تكن سائمة، كما لو كان الإنسان عنده غنم أو إبل أو بقر يعلفها ويسقيها وما ويأكل منها وما زاد عن حاجته باعه فلا زكاة فيها. القسم الثالث أن تكون متخذة للإجارة، كما لو كان يكري الإبل أو يكري البقر فالزكاة تجب في غلتها، الزكاة تجب في غلتها إذا بلغت، فالزكاة تجب في غلتها إذا حال عليها الحول من عقد الإجارة. والقسم الرابع أن تكون متخذة للتجارة، يعني عنده إبل وبقر وغنم يتجر بها، فتجب الزكاة ولو ملك شاة واحدة إذا كانت تبلغ النصاب. هذا النوع الأول من أو القسم الأول من الأموال التي تجب فيها الزكاة. الثاني الخارج من الأرض من الحبوب والثمار مما يكال ويدخر ويطعم، مما يكال ويدخر ويطعم كالبر والشعير والذرة والرز ونحوه، فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والخمسة أوسق الوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فاضرب 5 × 60 تكون 300 صاع، هي بالكيلوات 612 كيلو. فمن عنده تمر أو بر أو رز أو نحوه يبلغ هذا القدر 612 كيلو تجب فيه الزكاة، يعني كان عنده مثل نخل ثمرة هذا النخل تبلغ هذا القدر فتجب فيه الزكاة. الثالث من الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة، وهي كل ما أعد للبيع والشراء، كل ما أعد للبيع والشراء، وهي أعم أنواع الزكاة، حتى لو أن الشخص اتجر بالحصى أو بأي شيء تجب فيه الزكاة. إذن كل ما أعده الإنسان للبيع والشراء فتجب فيه الزكاة من عقارات سيارات وغيرها، فيقومها عند الحول بما تساويه. مثال ذلك: إنسان اشترى عنده سيارات، اشترى كل سيارة ب100,000، عنده مثلا 4 سيارات 5 سيارات من نوع واحد ب100,000، حال عليها الحول يقومها، فلو فرضنا أنها تساوي الآن بعد الحول 120 زكى 120، لو فرض أنها نقصت وصارت تساوي 80 زكى 80. إذن لا يعتبر القيمة الشرائية، وإنما يعتبر القيمة السوقية. مثال آخر: إنسان اشترى أرضاً ب1,000,000 ريال للتجارة، وبعد مضي سنة قومها وإذا هي تساوي 1,500,000، 1,500,000، كم يزكي؟ يزكي 1,500,000، يعني يعتبر القيمة السوقية. إذن عروض التجارة تقوم كل سنة بما تساويه، كل سنة بما تساويه، ولا يعتبر ما اشترى به. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله، قيل له: ما أحسن قول ابن عباس، زكي ما اشتريت به. قال رحمه الله: أحسن منه قول عمر، قومه ثم زكه. انتبه، لما قيل الإمام أحمد: ما أحسن قول ابن عباس، زكي ما اشتريت به. ابن عباس يقول: زكي الذي اشتريت به، اشتريت الأرض ب1,000,000 أزكي 1,000,000، قال الإمام أحمد: أحسن منه قول عمر: قوم ثم زكه. يعني هذا الذي اشترته بمليون أقومه، فإن كان بثمانمائة زكيت ثمانمائة، إن كان بمليونين زكيت مليونين، وهكذا. وهذا هو الموافق للقواعد، لأننا لو قلنا أيها الإخوة إننا نعتبر القيمة الشرائية، فمعنى ذلك أن الربح لا زكاة فيه. إذا قلنا تعتبر القيمة الشرائية، أنا اشتريت أرض بمليون ريال، بعد سنة صارت تساوي 3 ملايين، أزكي مليون، معنى ذلك أن المليونين ليس فيها زكاة، وأن الربح ليس فيه زكاة، وهذا مخالف للمعروف عند أهل العلم. الرابع من أصناف الزكاة الذهب والفضة، فتجب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغا نصابا، ونصاب الذهب 20 مثقالا، والمثقال 4 غرامات ربع، فاضرب 20 في 4 ربع تكون 85، فأقل نصاب في الذهب ما يساوي أو ما يعادل 85 جراما من الذهب، وأقل نصاب في الفضة 200 درهم، تبلغ 140 مثقالا من الفضة، تساوي 56 ريالا عربيا من الفضة. يعني النصاب الآن 56 ريال عربي من الفضة. إذا أردت أن تعرف الزكاة بالأوراق النقدية فقوم أو قدر 56 ريالا عربيا من الفضة. لو قدرنا فرضا أن الريال العربي من الفضة يساوي 10، فنصاب الأوراق النقدية كم؟ 560. إذا قدرنا أنه يساوي 20، فاضرب 56 في 20، وهكذا. ومعلوم أن هذا يختلف كل سنة، فأنت كل سنة إذا أردت أن تعرف اسأل أصحاب الذهب أو الصاغة كم قدر الريال العربي من الفضة. لو قالوا لك الريال العربي من الفضة يساوي 40 ريالا بالريالات الموجودة الآن، فاضرب 56 في 4 تكون الزكاة. هذه يعني خلاصة الأموال التي تجب فيها الزكاة. نعم. والزكاة تجب في أموال مخصوصة منها الذهب والفضة بشرط بلوغ النصاب، وهو في الذهب 11 جنيها سعودية و3 أسباع جنيه، وفي الفضة 56 ريالا سعودية من الفضة أو ما يعادلها من الأوراق النقدية، والواجب فيها ربع العشر، ولا فرق بين أن يكون الذهب والفضة أو تبرا أو حليا. وعلى هذا فتجب الزكاة في حل المرأة من الذهب والفضة إذا بلغ نصابا ولو كانت تلبس أو تعي. نعم. لعموم الأدلة الموجبة لزكاة الذهب والفضة بدون تفصيل، ولأنه وردت أحاديث خاصة تدل على وجوب الزكاة في الحلي وإن كان يلبس، مثل ما رواه عثمان بن عبد العاص رضي الله عنه أن المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي ابنتها مسكتان من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين النار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله. قال في بلوغ المرام: رواه الثلاثة وإسناده القوي القوي أنه أحرق، وما كان أحرق فهو أولى. طيب، مما يدل على ذلك عموم الأدلة التي تدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وهذا يدل على أن الأصل في الذهب والفضة هو وجوب الزكاة، ويؤيد هذا ما ذكر المؤلف رحمه الله من الأحاديث، ثم ذكر عروض التجارة وتقدم الكلام على ذلك. المسألة الأخيرة بيّن فيها أن ما أعده الإنسان لنفسه للاستخدام الشخصي ليس فيه زكاة، فالسيارات والبيوت المملوكة التي تسكنها ونحو ذلك ليس فيه زكاة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فالسيارة التي تستعملها استعمالا خاصا لك، والبيت الذي تسكنه ونحو ذلك لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. إذن السيارات من حيث الزكاة إن استعملها الإنسان استعمالا شخصيا فلا زكاة فيها مطلقا، وإن أعدها للتجارة فتزكى زكاة إيش؟ تجارة. وإن كان يكدها يعني يستعملها تاكسي لوموزين فلا زكاة فيها في ذاتها، وإنما تجب الزكاة في أجرتها. إنسان مثلا معه سيارة يكدها يأخذ مشاوير أو أوبر أو نحو ذلك من التطبيقات ويحصل دراهم، نقول إذا حال الحول على هذه الدراهم، حال الحول سنة من بدء، فيزكي هذا المبلغ، إذا لم يكن عنده مبلغ فلا زكاة فيه. نعم. وهي الأموال التي تمكن زكاة عروض التجارة، وهي كل ما هو عند التجارة من عقارب وسيارات ومواشي وغيرها من شركة وغيرها من أصناف المال، والواجب فيها ربع العشر، فيقومها على رأس الحول ما تساوي، ويخرج ربع عشره سواء كان أقل مما اشتراها به أم أكثر أم مساويا. فأما ما أعده لحاجته أو تأجيله من العقارات والسيارات والمعدات ونحوها فلا زكاة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، لكن تجب في أجرته إذا تم حولها وفي حول من ذهب وفضة لما سبق. الفصل السابع في أهل الزكاة: أهل الزكاة هم الجهات التي تصرف إليها الزكاة، وقد تولى الله تعالى بيانها بنفسه فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. فهؤلاء ثمانية أصناف: الأول الفقراء، وهم الذين لا يجدون من كفايتهم إلا شيئا قليلا دون النصف، فإذا كان الإنسان لا يجد ما ينفق على نفسه وعائلته نصف سنة فهو فقير، فيبقى ما ينفيه وعائلته سنة. طيب، ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان أهل الزكاة يعني المستحقين للزكاة، وقد بيّن الله عز وجل المستحقين لها بنفسه بياناً شافياً كافياً، وبيّن سبحانه وتعالى أن هذا البيان صادر عن علم وحكمة، فقال: إنما الصدقات للفقراء إلى آخره، ثم قال في آخر آية: فريضة من الله، أي أن صرف الزكاة في هذه الأصناف فريضة واجبة من الله، والله عليم حكيم. فما ذكر من هذه الأصناف صادر عن علم وحكمة، فلا يجوز صرف الزكاة إلى غير هؤلاء الأصناف. الصنف الأول: الفقراء، جمع فقير، والفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئاً أو يجد دون نصف الكفاية. الفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئاً أو يجد دون نصف الكفاية، فإذا كانت كفايته كل شهر مثلاً 1000 ريال ولكنه لا يجد إلا 400، هذا يسمى فقيراً. المسكين من المسكنة، وهي الذل والخضوع، ولكن لا يلزم من الذل والخضوع والخنوع الفقد والعدم، ولهذا قال الله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأثبت لهم ملكا، ولهذا المسكين أحسن حالا من الفقير. فالمسكين هو الذي لا يجد كفايته لكن يجد فوق نصف الكفاية، فإذا كانت كفايته كل شهر 1000 ريال يجد مثلاً 600-700 لكن لا يجد 1000. وهذا يعني التفريق بين الفقير والمسكين إذا جمع بينهما، قيل فقير ومسكين. وأما إذا أفرد أحدهما بأن قيل فقير يدخل فيه المسكين، أو قيل مسكين يدخل فيه الفقير، كالإسلام والإيمان، إذا قيل إسلام دخل فيه الإيمان، إذا قيل إيمان دخل فيه الإسلام، فهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. فيعطى الفقير والمسكين، يعطى كل واحد منهما كفايته، فإذا قدرنا أن الفقير يجد 400 نعطيه 600، المسكين يجد 600 نعطيه 400، يجد 700 نعطيه 300، وهكذا. هذا الصنف الأول من أصناف، الصنف الأول والثاني من أصناف أهل الزكاة. ومن ومما يعطى أو يدخل في ذلك إعطاء الإنسان لنكاحه، أي إعانته على نكاحه، فيعطى، لأن النكاح من الأمور الضرورية. كذلك أيضاً طالب العلم إذا تفرغ لطلب العلم وهو يتمكن من التكسب ولكنه ترك التكسب تفرغاً للعلم، فيعطى من الزكاة. لكن لو أن شخصاً أراد أن يتفرغ للعبادة فلا يعطى. فعندنا أنا شخصاً أحدهما قال أنا أريد أن أتفرغ تفرغاً تاماً وأنقطع للعلم، نعطيه من الزكاة. الآخر قال أنا أريد أن أتفرغ وأنقطع للاعتكاف وأجلس في المسجد أقرأ قرآن وأقرأ يعني وأصلي، فإننا لا نعطيه من الزكاة. السبب نقول لأن نفع طالب العلم متعدي، طالب العلم يتعلم لينفع نفسه وينفع غيره. العابد هذا عبادته تنفع من؟ لا تنفع، لا تنفع نفسه. الإنسان العابد حقيقة عبادته إنما ينتفع بها هو دون غيره، فلهذا كان نفعه قاصرا بخلاف طالب العلم. طيب، الثالث العاملون عليها وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لقبض الزكاة من أربابها، لقبض الزكاة من أربابها، فيعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء، لأن ما يعطاه العامل أجرة، فهمتم؟ العاملون عليها يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء، للحاجة إليهم لا لحاجتهم، للحاجة إليهم لا لحاجتهم. فمثلا الإمام إذا قال مثلا لفلان وفلان أخرج إلى البراري أو المزارع وحصل الزكاة، فيحصلان الزكاة ويقبضون الزكاة، نعطيهم من هذه الأموال الزكوية، يعطون من الزكاة، لكن نعطيهم هل لحاجتهم أو للحاجة إليهم؟ لا، للحاجة إليهم. إذن ما يعطون العامل هو أجرة. والمراد بالعاملين عليها أو المراد بالعامل هو من يبعثه الإمام. وأما العامل الخاص، يعني لو قلت لشخص وكلتك أن تحصي زكاة مالي، عنده مثلا دكاكين ومحلات تجارية أو عقارات، قال أحصي عقاراتي وأموالي وأخرج زكاتها، وأراد أن يعطيه من الزكاة، نقول هذا لا يجوز، تعطيه أجرة من مالك نعم، أما أن تعطيه من الزكاة فالعاملون عليها هم السعاة، إيش؟ الذين يبعثهم من؟ الإمام، يعني أعلى سلطة في الدولة، ملك، رئيس، أمير، نحوه، هؤلاء هم العاملون عليها. الثالث المؤلفة قلوبهم، وهم قسمان، مسلمون وكفار. فالمسلم يعطى من الزكاة ما يزيد به إيمانه، كما لو كان ضعيف الإيمان، إنسان مثل أسلم وكان إيمانه ضعيفا، فنعطيه من الزكاة ما يقوي إيمانه، أو لإسلام نظيره، يعني مثل شيخ قبيلة أو زعيم قبيلة مسلم، فنعطيه من الزكاة. إذا رآه زعيم القبيلة الكافر أسلم، قال إذا أنا إذا أسلمت سأعطى من الزكاة، فيعطى، إذا يعطى من الزكاة ترغيبا له. كذلك أيضا إذا كان دفع الزكاة فيه ترغيب للإسلام، يعني نعطي الكافر زكاة المال ترغيبا له في الإسلام، وهذا هو الموضع الوحيد الذي يجوز فيه دفع الزكاة للكافر. لا يجوز أن تدفع الزكاة للكافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم، يعني يعطى من الزكاة الكافر ترغيبا له في الإسلام. فلو جاءنا كافر مثلا قال أنا أريد علي دين وأريد أن تقضوا ديني من الزكاة، أو أنا أريد أتزوج، أو أنا أريد كذا وكذا، لا نعطيه إلا بوصف واحد وهو الترغيب له في الإسلام أو كف شره، ترغيبا له في الإسلام أو كف شره. فمثلا لو فرض أن شخصا أو جهة تؤذي الإسلام والمسلمين ولو أعطيناهم من الزكاة كففنا شرهم فيعطون. إذن المؤلف قلوبهم مسلمون وكفار، فالمسلمون يعطون تقوية لإيمانهم، والكفار يعطون ترغيبا في إسلامهم أو كفا لشرهم ونحو ذلك. الخامس الرقاب، قال الله عز وجل وفي الرقاب. الرقاب يدخل فيه ثلاثة أشياء: أولا أن يشتري رقبة فيعتقها، أن يشتري رقبة يعني عبدا فيعتقها، والثاني إعانة المكاتب على دين الكتابة، يعني عبد عند سيده أراد أن يشتري نفسه من سيده نعينه من الزكاة، الثالث فكاك أو فكاك الأسير المسلم، يعني قوم حربيون كفار أسروا مسلما وقالوا لا نطلق سراحه إلا أن تدفع فدية، فدفعنا فدية من الزكاة يجوز. إذن وفي الرقاب يدخل فيه ثلاثة أشياء: أن يشتري رقبة فيعتقها، والثاني إعانة المكاتب على دين الكتابة، والثالث فكاك الأسير المسلم. السادس الغارمون، جمع غارم، والغارم من لزمه الغرم، والغارم نوعان: غارم لنفسه وغارم لإصلاح ذات البين. فالغارم لنفسه هو من عليه دين ليس له، ليس عنده وفاء، من عليه دين ولا وفاء له فيعطى من الزكاة وفاء لدينه. والغارم لإصلاح ذات البين هو أن يكون غرمه لإصلاح طائفتين، مثال ذلك رجل وجد قبيلتين أو طائفتين بينهما شحناء، يعني بين بلدين أو طائفتين شحناء وبغضاء لأمور أو ثأر أو نحو ذلك، فأراد أن يصلح بين هاتين القبيلتين أو هاتين الطائفتين، ولزم من إصلاحه المال بأن أتى القبيلة هذه قال أنا أعطيكم 10 مليون ريال والقبيلة الأخرى أعطيكم 10 مليون ريال حتى ترضوا عن هؤلاء وهؤلاء حتى ترضوا عن هؤلاء، يعني يحاول أن يلطف الأجواء بينهما، فيعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة، لكن بشرط ألا يدفع من ماله، ألا يدفع من ماله، لأنه إذا دفع من ماله وجاءنا يطلب الزكاة هل هو غارم الآن؟ لا ليس غارما. إذا ما الطريق؟ يقول لهم أنا إن شاء الله أعطيكم دراهم أدبر لكم من الزكاة دراهم، فيعدهم ويأتي إلى أهل الزكاة ويقول هناك قبيلتان متناحرتان مقتتلتان فيعطونه ويعطي هؤلاء ويعطي هؤلاء. هذا السادس وهو الغارمون. السابع في سبيل الله، وسبيل الله عز وجل طريقه، سبيل الله عز وجل طريقه، وسبيل الله نوعان: سبيل عام وهو كل ما يقرب إلى الله من بناء المساجد وإصلاح الطرق وحفر الآبار وغيرها، هذا سبيل عام. والثاني سبيل خاص وهو خصوص الجهاد، والمراد هنا وفي سبيل الله المراد به الجهاد في سبيل الله، ولهذا لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد وإصلاح الطرق وحفر الآبار، لأن هذه جهات عامة، جهات عامة، والزكاة قد بيّن الله عز وجل مصارفها. طيب من سبيل الله العلم الشرعي، من سبيل الله العلم الشرعي كما أشار إليه المؤلف رحمه الله، والدليل على أن العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله قول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالكفار يجاهدون بالسيف والسنان، والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان. إذن المنافقون يجاهدون بالعلم والبيان، فهذا دليل على أن العلم الشرعي نوع من الجهاد، ولهذا نحن في وقتنا الحاضر في أمس الحاجة بل الضرورة إلى العلم الشرعي، إلى الجهاد بالعلم الشرعي والدعوة إلى الله القائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نظراً لانتشار البدع والخرافات والدعوات القائمة على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، دعوات مخالفة للكتاب والسنة، هي دعوات يعني يراد بها الانتصار للنفس، أو هي دعوات سياسية ليست من الإسلام في شيء. فالدعوة إلى الله عز وجل الصحيحة هي الدعوة المبنية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه سلف هذه الأمة. طيب، الثامن قال: ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطع به السفر. ابن السبيل، السبيل بمعنى الطريق، فابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر، مثلا سافر إلى بلد ونفد ما معه من النفقة، أو كان معه نفقة وسرقت ولا يستطيع أن يواصل سفره، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده بحسب حاله. يعني الإنسان مثلا له مقامه في أهله وفي مجتمعه، ما نقول مثلا والله وجدناه قد انقطع به السبيل اركب باص نقل جماعي، لا، نحجز له طائرة إذا كان له مكانته، الطائرة ودرجة تليق بحاله. فلكل مقام، لكل مقام مقال. هؤلاء هم أصناف، الأصناف الثمانية التي تصرف الزكاة إليها، تصرف الزكاة إليها، ولا يجوز صرفها في غير هذه الأصناف كما بين المؤلف رحمه الله في ذلك. نعم، ننتقل إلى زكاة الفطر حتى ننتهي قبل الأذان. نعم. الفصل الثاني في زكاة الفطر. زكاة الفطر كلمة فرضها، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند فطر رمضان. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر رمضان على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، متفق عليه، وهي صاع من طعام مما يحتاجه الآدمي. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأرنب والتمر. رواه البخاري. فلا تجزوا في الدراهم والفرش واللباس وأقوات الفهائم والأمتعة وغيرها، لأن ذلك خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مطلوب عليه. ومقدار الصاع في كوبان وأربعين غراما من المدن الجيد. وهذا هو مقدار الصاع الذي قدر به النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة، ويجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، وتجزئ قبله بيوم أو يومين فقط، ولا تجزئ بعد صلاة العيد، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر. طيب، ذكر رحمه الله في الفصل الأخير زكاة الفطر، وهنا الإضافة من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان، ويصح أن تكون من باب إضافة الشيء إلى زمنه، أي الزكاة التي تدفع عند الفطر من رمضان، وهي فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين. والواجب إخراجها من طعام الآدميين، من طعام الآدميين، يعني مما يطعمه الآدميون ويقتاتونه. وأما ما لا يكون طعاما للآدميين فإنه لا يجزئ إخراجه. فمثلا في زمن الآن الشعير ليس طعاما للآدميين، هو منصوص عليه في الحديث، لكنه في وقتنا الحاضر ليس طعاما للآدميين، وإنما غالب من يأكله البهائم. لكن لو فرض أنه في بلد أو في مكان يكون عندهم الشعير، يكون الشعير طعاما عندهم فيجزئ، لكن عموم البلدان في الغالب أن الشعير لا يعتبر طعاماً. مثل ذلك أيضاً في وقتنا الحاضر التمر. التمر وإن كان الناس يأكلونه، لكنه سؤال، هل هو قوت أو فاكهة؟ ها؟ التمر في الواقع في وقتنا الحاضر فاكهة، يعني لا هل يوجد إنسان يقتات على التمر، يأكل التمر صباحاً وظهراً ومساءً لا يأكل التمر؟ لا، هم الناس يأكلونه في الغالب الأعم، يأكلونه يتفكهون به، كأن مثل الحلوى يقدم مع القهوة ومع الشاي مثل الحلوى. فعلى هذا لا يجزي أيضاً إخراج التمر. لكن لو فرض أن بلداً أو مكاناً يتخذون التمر قوتاً فيجزي، فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. إذن نرجع ونقول الواجب إخراجها من الطعام مما يقتاته الآدميون، وقدرها صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي زينته كيلوان وأربعون غراماً، كيلوان وأربعون غراماً. طيب متى زمن إخراجها؟ لإخراجها زمنان أو وقتان، وقت جواز ووقت أفضلية. أما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين، قبل العيد بيوم أو يومين، وأما وقت الأفضلية فهي يوم العيد قبل الصلاة، أن يخرجها يوم العيد قبل الصلاة. إذن إخراجها وقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين، وعلى هذا إخراجها في اليوم الثامن والعشرين نقول على خطر فيما لو تم الشهر، لأنه يكون قد أخرجها قبل العيد بثلاثة أيام، لكن لو نقص الشهر صح. المسألة الأخرى، لمن تدفع زكاة الفطر؟ زكاة الفطر تدفع للفقراء والمساكين ومن عليه دين لا وفاء له. زكاة الفطر تدفع للفقراء والمساكين ومن عليه دين لا وفاء له، هؤلاء هم المستحقون لزكاة الفطر. طيب إذا نسي الإنسان زكاة الفطر، وهذا يقع، قد إنسان مثلا يضع الفطرة أو زكاة الفطر في سيارته ثم يمضي وينسى ولا يذكر إلا بعد يوم أو يومين، فحينئذ يخرجها قضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا قدر الإنسان مثلا وضع زكاة الفطر في السيارة وقال سأوزعها ليلة العيد، قدر الله أنه غفل ونسي ولم يذكر إلا بعد صلاة العيد، فهو معذور. إذن متى أخرجها، يعني صدقة الفطر، عن وقتها المحدد وهو قبل صلاة العيد لعذر شرعي، فإنه يخرجها بعد ذلك وتكون مقبولة إن شاء الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا فيه لسائر الأعمال الصالحة، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.